واحد اللقاء سأل هذا السؤال ولح في عرضه وإن كان يرجع الموضوع، هل أصل الإيمان عند جميع المؤمنين سواء أم أنه يختلف من شخص إلى شخص؟ نرجو عرضه لأنه أصل الإيمان واحد، أصل الإيمان واحد، والإيمان بالله ورسوله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وبكل ما أخبر الله به ورسوله، لكن يتفاوت. ليس إيمان محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة إلا إيمان من بعدهم، يختلف القوة والكمال والتمام والتأديب، ولكن أصله الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدره وجره، والإيمان بكل ما شرعه الله ورسوله، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله بأمر الآخرة والجنة والنار وغير ذلك، لكن بالعلم والاجتهاد والتفقه في الدين والغيرة لله وغير لله يزداد هذا الإيمان ويقوى حتى يؤدي العبد الواجبات وحتى ينتهي عن المحرمات. ومن جهل والإعراض ومجالسة الأشرار واتباع الشهوات يضعف هذا الإيمان، ولهذا قال العلماء إن الإيمان يزيد وينقص، يزداد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فالإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح وعمل بالقلب وإيمان به، فمن وفقه الله للعلم النافع والبصيرة النافذة والخوف من الله وخشية الله ومجاهدة الأخيار وسير على سنة الأخيار قوي إيمانه وعلى إيمانه وكمل إيمانه، ومن كان بخلاف ذلك بجهله أو اتباعه هواه أو مجالسته الأشرار أو غير هذا من الأسباب يضعف هذا الإيمان، قد يضعف كثيرا حتى يزول كليا نسأل الله العافية ويرتد عن دينه نسأل الله العافية، وقد يضعف دون ذلك بأسباب المعاصي، فلهذا قال الله تعالى إنه يزيد بالطاعات ويقوم بالمعاصي. نعم.